جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته واعتدى علشان يسلم هو ايه اتدى باله هو ايه اتمنى وعده هو ايه اتدى باله هو ايه كنا نرأى كالتكو يشهم نرقؤ الهل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد كنا نرأى كالتكو يشهم نرقؤ الهل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد والعروبة في كل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا انتصرنا ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب زاحف خطوته تولع شرار شعب حقق له جمال الانتصار قلنا علمني ولا احنا بنينا السنه